أما المقسطون فإن الله يحبهم وهم العادلون. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من فضلك أقلب. أما المقسطون فإن الله يحبهم وهم العادلون. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وقال صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. أخرجهما مسلم في صحيحه. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لأداء الأمانة والحكم بالعدل والاستقامة، وأن تثبتنا على الهدى، وتجنبنا أسباب الهلاك والردى، يا ذا الجلال والإكرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها يوم يلاقيه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما. أما بعد، أيها الإخوة، فإنه سبق لنا ذكر ثلاثة حقوق من حقوق المسلم على أخيه: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح. الحق الرابع: إذا عطس فحمد الله فشمت. العطاس نعمة من الله تعالى على الإنسان، وذلك لأنه هواء يتخلل الدماغ، فإذا خرج فإن الإنسان بخروجه يسلم من آفات كثيرة قد تترتب على احتقاء الهواء في دماغه. ولهذا شرع للإنسان إذا عطس أن يحمد الله، لأن هذه نعمة من الله عليه بها. فإذا عطس فليقل الحمد لله، وليقل له صاحبه يرحمك الله، وليقل رادا عليه يهديكم الله ويصلح بالكم. فها هنا ثلاثة أمور: الأول حمد العاطس لله عز وجل، الثاني تشميت أخيه له فيقول يرحمك الله، الثالث إجابة العاطس لأخيه فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم، أي يصلح شأنكم. وإن بعض الناس إذا عطس لا يحمد الله عز وجل إما جهلا أو نسيانا، فهذا لا يشمت، أي لا يقال له يرحمك الله. وامتناعنا عن قولنا يرحمك الله نوع من التعزير له، حيث لم يحمد الله عز وجل على هذه النعمة. ولكن هل يذكره فيقول احمد الله فإذا حمد قال يرحمك الله، أو لا يذكره؟ من العلماء من قال يذكره، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى. فإذا عطس إنسان عندك ولم تسمعه يحمد الله فقل له احمد الله، فإذا حمد الله فقل له يرحمك الله، وليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. ومن العلماء من يقول لا تذكره، لأنه لو كان قلبه حيا لم ينسى حمد الله على هذه النعمة الجليلة. ولكن قد يكون جاهلا، وحينئذ ينبغي أن تعلمه فتقول إذا عطست فاحمد الله. والإنسان إذا عطس يحمد الله تعالى حتى في الصلاة، فإذا عطس وهو قائم يقرأ الفاتحة أو غيرها من كتاب الله فليقل الحمد لله، وإذا كان راكعا يسبح الله فعطس فليقل الحمد لله، وكذلك إذا كان ساجدا أو قاعدا. كان معاوية بن الحكم رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعطس رجل من الناس فقال الحمد لله، فقال له معاوية يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم، أي نظروا إلى معاوية نظر منكر عليه، فقال واثك لأمياه، وهي كلمة يقولها الإنسان للحزن، قال واثك لأمياه، فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه فسكت. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل للذي حمد الله لا تحمد الله، ولكنه قال لمعاوية بن الحكم الذي تكلم، قال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال معاوية فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا نهرني. وفي هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا تكلم في الصلاة وهو لا يدري أن الكلام يبطل الصلاة فإن صلاته لا تبطل، وكذلك لو تكلم غافلا مثل أن يستأذن أحد عليه في دخول البيت فيقول تفضل غافلا فإن صلاته لا تبطل، لأنه لم يقصد الإثم. والأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا عطست أيها الأخ المسلم في صلاتك أو غيرها فاحمد الله على ذلك، ثم من سمعه يحمد الله، هل تشميته فرض كفاية أو فرض عين؟ يرى أكثر العلماء أنه فرض كفاية، فإذا عطس رجل من بين 10 أنفار فقال له أحدهم يرحمك الله فقد أدوا ما يجب عليهم. وقال بعض أهل العلم إن تشميته فرض عين، يجب على كل من سمعه أن يقول له يرحمك الله، كما جاء ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك لا ينبغي لأحد أن يسمع عاطسا حمد الله إلا أن يقول له يرحمك الله، إلا أن يقول له يرحمك الله، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان حقا على من سمعه أن يقول له يرحمك الله. ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم. ولكنه إذا عطس 3 مرات وأنت تشمته ثم عطس 4 فقل له عافاك الله إنك مزكوم. أيها الإخوة المسلمون، إنه ينبغي لنا أن نعرف حقوق إخواننا علينا حتى نقوم بها طاعة لله وأداء لحق إخواننا علينا، لأننا لو قمنا بحقوق بعضنا على بعض لحصل لنا خير كثير وأجر كبير. أسأل الله تعالى أن يعينني وإياكم على ذلك. أيها الإخوة، خرج رجل من هذا المسجد في أثناء خطبتي وتوضأ ورجع، ثم قام يصلي تحية المسجد، ومثل هذا لا ينبغي له أن يصلي تحية المسجد، لأنه خرج وعاد إلى المسجد من قرب، وهو حين خروجه إنما خرج لحاجة يعود من قريب، فلا يحتاج إلى تحية المسجد، لا سيما إذا كان الإمام يخطب، لأن استماع الخطبة واجب، وتحية المسجد ليست بواجبة، بل هي غير مشروعة في مثل هذا الحال فيما يظهر لنا. لذلك كان ينبغي له أن يجلس ليستمع الخطبة، لأنه خرج ليعود من قريب، وهو أيضا عاد من قريب كما رأيناه حين خرج وحين دخل. أرجو الانتباه لهذا. أما لو كان في غير خطبة الجمعة فصلاته خير بلا شك، لأنه إن كان مأمورا بها فقد أدى الأمر، وإن لم يكن مأمورا بها فهي صلاة تطوع يثاب عليها. وفقني الله وإياكم للهدى، وجعلنا وإياكم ممن رأى الحق حقا واتبعه، ورأى الباطل باطلا واجتنبه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين ابو بكر وعمر وعثمان وعلي افضل اتباع المرسلين. اللهم ارض عن الصحابة اجمعين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المسلمين في كسوف على الصلب الطاغين المعتدين يا رب العالمين. اللهم اهزم الصلب الطاغين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واهزم جندهم. اللهم سلط عليهم من هو أقوى منهم حتى يبيد خضراءهم يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. أيها المسلمون، إنما يصيب المسلمين في شتى بقاع الأرض من المصائب العظيمة إنه امتحان من الله أو تطهير من الذنوب، كما قال الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أسأل الله تعالى أن يوفق المسلمين للتوبة إلى الله والإنابة إليه والخروج من المظالم والإقبال على ربهم، إنه تعالى قريب مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.